خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر إلى المدينة رضي الله عنه، ومكوث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار ثور، والحالة الفدائية التي كان فيها بيت الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، بداية من الصديق رضي الله عنه وابنته أسماء وخادمه عامر بن فهيرة وابنه عبد الله، ودورهم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المشركون فقد بقوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وقد خرج وأعمى الله أعينهم عنه، فما شعروا إلا ورجل يقول لهم: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا قد وضع على رأسه ترابا وانطلق لشأنه، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، فكأنهم لم يصدقوا، فجعلوا يتطلعون من شق الباب فيرون النائم على فراشه مسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فما زالوا كذلك حتى أصبحوا، فدخلوا عليه وكشفوا البرد، فإذا به علي رضي الله عنه، فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا. فسألوه: أين صاحبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فجن جنون قريش حينما تبين لها خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وصاروا يهيمون على وجوههم طلبا له، وجعلوا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بهما إلى قريش حيين أو ميتين. وأورد أصحاب السير قصة لا تثبت، أن أبا جهل لما سأل أسماء بنت أبي بكر عن أبيها فلم تخبره ضربها، وقصة ضرب أبي جهل قبحه الله لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لا تثبت. وهذه القصة أوردها ابن إسحاق بإسناد منقطع، قال: فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل لعنه الله يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. قالت ثم انصرفوا. وهذه القصة لا تثبت. وانطلق ركب الفرسان وقصاص الأثر في كل وجه، وانتشروا في الجبال والوديان يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، واشتد الطلب ولكن من دون جدوى، حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه الغار، وصعدوا الجبل ووصلوا إلى فم الغار، ولم يبق بينهم وبين العثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا أن ينظر أحدهم تحت قدميه. وكانت هذه من أدق اللحظات التي مرت على الإنسانية في رحلتها الطويلة. وصل الباحثون إلى فم الغار، ولم يبق بينهم وبين العثور على منشودهم إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه، ولكن الله تبارك وتعالى حال بينهم وبين ذلك. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينة. وفي هذا نزل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فلما انتهى هؤلاء الكفار إلى باب الغار قالوا: ها هنا انقطع الأثر واختلط عليهم الأمر. فلما رأوا نسج العنكبوت على باب الغار قالوا: لو دخل ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه فانصرفوا. وقصة نسج العنكبوت مما اختلف فيه أهل العلم ما بين محسن لإسناده وما بين مضاعف لإسناده، فالله أعلم بالصواب. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في الغار 3 ليال، حتى إذا خمدت عنهما نار الطلب وسكن عنهما الناس جاءهما عبد الله بن أوريقط بالراحلتين فارتحل، وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يوم الخميس، وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين، لأنه أقام فيه 3 ليال، فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وخرج في أثناء ليلة الاثنين ودخل المدينة، وكان دخوله المدينة يوم الاثنين. ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، وأردفه أبو بكر خلفه ليخدمهما في الطريق، وليس معهما أحد من الناس غيره وغير الدليل عبد الله بن أوريقط، فانطلق الأربعة إلى المدينة. ماذا حدث في الطريق إلى المدينة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.